أكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر وما بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في هذه الدورة المباركة، وكنا قد وقفنا عند الحديث الشاذ في تعريف الحديث الصحيح، وهو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما. قلنا إن شروط الحديث الصحيح خمسة: أولا اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وانتفاء العلة. وبينا أن السند هو الطريق الموصلة للمتن، أو سلسلة الرجال الذين ينتهي إلى المتن، وأن الاتصال هو سماع كل راو من شيخه إلى أن يصل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضد الاتصال الانقطاع، وأن الانقطاع ينقسم إلى قسمين، إلى انقطاع جلي، وينقسم إلى أربعة أقسام. نعم تفضل. ها، طيب، منقطع ومرسل ومعلق ومعضل. والنوع الثاني هو الانقطاع الخفي، وينقسم إلى قسمين: إلى مدلس وإلى مرسل خفي. وأوضحنا معاني هذه الألفاظ وبيناها، وعليكم الصلاة والسلام. ثم عرجنا على العدل، وما هي العدالة، ومن هو العدل، وبينا أن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وأن العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارق المروءة، وأن الكافر لا يجوز أن يتلقى عليه العلم الشرعي لأنه غير مؤتمن. نعم يتحمل، لكن من شرط الأداء أن يكون مسلما. يتلقى العلم وهو كافر، ودللنا على ذلك بمثالين عظيمين. نعم، حديث تميم الداري في رؤيته للدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه ذلك، والحديث الثاني حديث أبي سفيان، وأن الصبي الذي لم يبلغ لا يؤدي إنما يتحمل، ودللنا على ذلك بقصة محمود ابن الربيع أنه عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه المهدل والمعلقة في دارهم وهو ابن 5 سنين، وأن بعض الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون الحلم، وأن بعضهم قد تلقى العلم وهو دون الحلم كابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر والحسن والحسين والبراء بن عازب والنعمان بن بشير وسهل بن سعد إلى غير ذلك. الضبط كما يقول الإمام الكبير عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الإتقان، فالضبط عليه الإنسان. أوضحنا أن الضبط هو الإتقان، وينقسم إلى قسمين، إلى ضبط صدر وهو أن يستحضر الحديث وقت طلبه منه كما نستحضر الفاتحة وقل هو الله أحد، وضبط كتاب، وقلنا إن ضبط الكتاب يقوم على 3 أصول. ما هي؟ أولا النسخ، ثانيا المراجعة، نسخ وراجع، ثم السماع من الشيخ. بعد هذا يحافظ على هذه النسخة الأصيلة ولا تعرض لأي أمر من الأمور التي قد يتخللها شيء من الإدخال في كتابه ما ليس منه أو في ضياع شيء منها. وذكرنا نموذجا لرجل ثقة في الأصل، لكن وعليكم السلام، لكنه ابتلي بوراق سوء أدخل في كتابه ما ليس منه فنصح فلم ينتصح. من هو؟ سفيان ابن وكيع ابن الجراح. طيب، وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح، ما هو؟ عدم الشذوذ. الشاذ في اللغة المنفرد، المنفرد أو المخالف، شذوذ المخالفة. شذ فلان عن الناس أي انفرد عن الناس أو خالف الناس، فالشذوذ المخالفة، وهو 3 أقسام. الشذوذ 3 أقسام: شذوذ فطرة، شذوذ فطرة، وشذوذ حديثي، وشذوذ فقهي. شذوذ الفطرة وهو فعل قوم لوط وما يفعله الفسقة والفجرة في عصرنا وقبل عصرنا من اكتفاء رجل برجل أو امرأة بامرأة، هذا شذوذ فطرة، شذوذ فطرة، أو الزنا نوع من الشذوذ. فهذا من فعله طيب هذا شاذ أو شذوذ، شذ عن الفطرة أي خالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الشذوذ الفقهي مخالفة علماء المسلمين، كأن يأتي إنسان في عصرنا ويخالف إجماع الأمة، أجمعت الأمة في مسألة ما على قولين فيبتدع قولا ثالثا، فمثل هذا شذ بفتواه وانحرف عن الصراط المستقيم وخالف علماء الأمة سواء أجمعوا على قول أو قولين. أما الشذوذ الحديثي وهو مجالنا الذي نريد أن نتكلم فيه، قلنا إن الشاذ والشذوذ بمعنى التفرد والمخالفة، هذا في اللغة. والاصطلاح لا بد أن يكون متفقا مع اللغة ما يخالفها. فما هو الشذوذ في الحديث في المصطلح؟ حديث الشاذ ما هو؟ نحن قلنا يعني وألا يكون شاذا ولا معللا، ألا يكون شاذا ولا معللا. عدم الشذوذ، ما هو الشذوذ؟ مخالفة الراوي الموثق لمن هو أولى منه صفة أو عددا. مخالفة الراوي الموثق لمن هو أرجح منه، لمن هو أولى منه، لمن هو أوثق منه، أي كلمة من الثلاثة واحدة، أوثق أولى أرجح منه، صفة أو عددا. مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عددا. ما معنى هذا التعريف؟ أن يأتي راوي، هذا الراوي وجد فيه توثيق ما، يعني ليس ضعيفا بإطلاق لكن فيه توثيق، ولذلك قلنا الموثق فيه توثيق، لأن مخالفة الضعيف للثقة لا تسمى، هي نوع من الشذوذ أيضا، لكن لا تسمى شاذا، إنما تسمى منكرا. إذن عندنا مخالفتان، مخالفة الضعيف للثقة فهذا يسمى بالمنكر، انتهينا منه. أما مخالفة الموثق لمن هو أرجح منه صفة أو عددا فهذا والشاذ لاصطلاح. طيب، الشاذ والشذوذ عند أهل المصطلح هو مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عددا. يأتي راوي مثلا كشريك ابن عبد الله النخعي، هو صدوق يخطئ كثيرا، الأصل فيه أنه صدوق، الأصل فيه أنه صدوق، لكن يخطئ كثيرا إذا ضعيف من قبل حفظه، فيخالف مثلا راويا كالأعمش أو قتادة. ما درجة حديثه؟ لا، درجة حديث شريك بن عبد الله إذا خالف الأعمش أو قتادة، لا، منكر، منكر، لأنه ضعيف من قبل حفظه، ضعيف من قبل حفظه. لكن إذا وثق كأن يقال فيه صدوق أو صدوق ربما وهم أو ثقة، وخالف ثقة أعظم منه، يعني مثلا عندنا راو وعندنا إمام، عندنا راو ثقة وعندنا إمام، راو ثقة مثل معاذ بن معاذ العنبري، رجل ثقة عليكم السلام، لكن إذا خالف إماما كبيرا كالإمام مالك ولا نستطيع الجمع، إذن لا بد من الترجيح، فحديث من أرجح؟ حديث مالك، حديث مالك، إمام كبير جدا مع إمام كبير جدا، لكن أحدهما من أوثق الناس في هذا الشيخ والآخر في الطبقة الثانية، كمالك والليث بن سعد في الزهري. خالف الليث بن سعد مالكا في الزهري، فالقول قول من؟ قول مالك، لأن مالكا من أوثق الناس في الزور، والليث من الطبقة، ولأن الليث في الطبقة الثانية من تلاميذ الزهري. وهنا تأتي فائدة أصح الأسانيد، أنهم يقولون أصح الأسانيد مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. طيب، فهنا مخالفة الراوي الموثق، سواء كان صدوقا سواء كان ثقة سواء كان إماما، لكنه ليس في الطبقة العليا من تلاميذ هذا الشيخ المعين، وخالف زميلا له إماما أيضا وهو من الطبقة العليا من تلاميذ هذا الإمام الذي هو شيخ الاثنين، فعند ذلك يكون حديثه شاذا إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع. فعندنا الراوي الموثق صدوق خالف ثقة، ثقة خالف ثقة ثبتا، ثقة خالف إماما، إماما خالف إماما، لكن الإمام الأول ليس من الطبقة العليا من تلاميذ شيخهما، والإمام الثاني في الطبقة العليا من تلاميذ هذا الشيخ. فالإمام الأول حديثه يكون شاذا، والإمام الثاني يكون حديثه محفوظا ويحكم إذا لم يمكن الجمع، إلا أن تستوي الكفتان. فنجد أن الزهري روى عنه، اختلف عنه، انتبه، اختلف عنه شعيب بن أبي حمزة ومالك والليث بن سعد في جانب، وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد بن عقيل في جانب. هؤلاء رواه مرسلا وهؤلاء رواه موصولا، فنقول إن الزهري رواه على الوجهين، مرة يرويه هكذا ومرة يرويه هكذا، فلا ترجيح هنا. نرجع، حديث الشاذ مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة، قلنا صفة واحد مقابل واحد، لكن صدوق مقابل ثقة، ثقة مقابل ثقة، ثقة ثابت، إمام مقابل إمام، لكن إمام، الإمام الأول هذا في الطبقة الثانية من تلاميذ الشيخ، والإمام الثاني في الطبقة الأولى من تلاميذ الشيخ، واختلف ولم يمكن الجمع، فيقدم الذي هو من أوثق الناس في هذا الشيخ. ولذلك أئمتنا وعلماؤنا نصوا، ومن أجل من ذكر في يعني جمع هذا الإمام ابن رجب في شرحه على علل الترمذي، جمع من هم أوثق الناس في فلان وفلان وفلان وفلان وزيد عليه، يعني زيد عليه لكن هو أصل عليه رحمة الله. ما الفائدة؟ أنه إذا اختلف من هو أوثق الناس في مع رجل ثقة لكن ليس من أوثق الناس ولم يمكن الجمع، فعند ذلك يكون حديث الثقة شاذا، وحديث الإمام الذي هو من أوثق الناس يكون هو المحفوظ. هذا معنى صفة، يعني بماذا وصف؟ وصف بصدوق. بماذا وصف؟ بأنه ثقة. بماذا وصف؟ بأنه أوثق الناس في فلان. فالشاذ مخالفة الراوي الموثق من فيه توثيق، سواء كان في أدنى درجات التوثيق أو في أعلى درجات التوثيق، لكن خالف من هو أوثق منه، إما أن يكون صفة كما قلنا صدوق مقابل ثقة، أو ثقة مقابل ثقة ثبت، أو ثقة ثبت مقابل ثقة ثبت إمام، أو إمام ولكنه ليس من أوثق الناس في هذا الشيخ، وإمام آخر هو من أوثق الناس في هذا الشيخ ولا يمكن الجمع. طيب، صفة أو ماذا؟ أو عددا. وعليكم السلام. ما معنى أو عددا؟ ما معنى أو عددا؟ نحن في الجزء الأول نظر إلى الوصف الذي يوصف به الراوي، في الجزء الثاني ينظر إلى عدد الرواة. الآن في هذا المجلس الكريم خرج واحد من المجلس وقال إن أبا حفص يضعف حديث إنما الأعمال بالنيات. سمعت يا فلان؟ قال لا. وأنت يا فلان؟ قال وأنت قال هذا كذب. الشيخ عندما تكلم قال هذا حديث متفق على صحته وبإجماع الأمة حديث صحيح لا ريب فيه. طيب الرجل هذا وليس ضعيف، لو كان ضعيفا لقلنا هذا أتى بمنكر من القول وزور، لكن نحن نثق فيه. لكن هو توهم عندما وأنا أشرح في رجال إنما الأعمال بالنيات أن محمد ابن إبراهيم التيمي يعني الإمام أحمد يقول يروي مناكير، السنة ظنا وأكذب الحديث الظن واتقوا الظن واحذروا من الظن أنني أضعف هذا الحديث، فخرج يقول إن أنا حفص يضعف حديث إنما العمل بالنية. الآن هو خالف كم؟ خالف جماعة من الناس. حديث هنا إذا أردنا نثبت الشذوذ لابد أن نثبت ماذا؟ المخالفة. أول شروط بل هو العمود الفقري للحديث الشاذ ما هو؟ المخالفة. لابد من إثبات المخالفة. إذا لم تثبت المخالفة فلا شذوذ. إذا لم تثبت المخالفة فلا شذوذ. لابد في الحديث الشاذ من إثبات المخالفة. إذا لم توجد المخالفة وكان المعنى واحدا، إذا كان المعنى واحدا فلا شذوذ. ومن هنا قبل من قبل من العلماء حديث زائدة بن قدامة في ماذا؟ في الإشارة. وقالوا صحيح انه خالف 16 راويا، طيب لكنه لم يأتي بشيء مخالف لروايتهم، لان الإشارة اما ان تكون هكذا او ان تكون هكذا. وهناك من وقف عند التعريف الدقيق للحديث الشاذ وطبقه مباشرة فقال هذا شذوذ. لكن النموذج الصحيح الذي نضربه للحديث الشاذ وهو ما أخرجه أبو داود والبيهقي في سننيهما من طريق محمد ابن خالد الوهبي عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث بهذا الإسناد لو لم يخالف لكان صحيحا. محمد بن خالد الحافظ يقول صدوق، وإن كان في ترجمته في التهذيبين يفيد أنه أرفع. معرف ابن واصل ثقة، محارب بن دثار ثقة تابعي جليل، ابن عمر ابن عمر. لو وقفنا عند هذا السند لكان هذا الحديث صحيحا، لكن وجد إشكال. وجد إشكال أن محمد بن خالد اضطرب فيه وخولف فيه. نحن نريد المخالفة. المخالفة عند أبي داود والبيهقي أيضا، وعند ابن المبارك في البر والصلة وغيرهما وغيرهم. خالف محمد بن خالد الوهبي 5 من الأئمة: أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي، الثاني عبد الله ابن المبارك، الثالث أبو نعيم الفضل ابن دكين، الرابع وكيع ابن الجراح، الخامس يحيى ابن عبد الله ابن بكير الفضل ابن دكين دال كاف ياء نون، يحيى بن عبد الله ابن بكير باء كاف ياء راء بكير. طيب، فهؤلاء الأئمة الخمسة الكبار خالفوا الوهبية فرووه عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاف هنا في ماذا؟ في الوصل والإرسال، في الوصل والإرسال، أن هؤلاء أرسلوا وأن الوهبي خالفهم ووصل. ولا يقال إن رواية هؤلاء تعضد رواية الوهبي، لأن الطريقة واحدة فهي تعل، فكيف يقال إنما يعل يعتبر شاهدا؟ لا، اعكس المسألة. يعني متى نقول إن الإرسال يكون شاهدا للوصل؟ إذا كان من طريق أخرى، من الحديث الضعيف الذي ضعفه ينجبر. الترمذي عندما قال، يعني والحسن عندنا هو ألا يوجد في إسناده من يتهم بالكذب، طيب، ولا كثير الخطأ ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني حديث فيه ضعف وجاء من طريق ومن طريق أخرى من طريق أخرى. أما إذا كانت الطريق واحدة فيعلم على تفصيل في هذه الجزئية. طيب تعال هنا، الوهبي رواه عن معرف عن محارب عن ابن عمر، هؤلاء الأئمة الخمسة رووه عن معرف عن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا لم تجعلوا رواية الوهبي من باب زيادة الثقة؟ من باب زيادة الثقة، وأن هذا الثقة وقد زاد ابن عمر. نقول: لا تعد من زيادة الثقة، لأنها من أوهام. فمحارب بن دثار يروي عن ابن عمر، يروي عن ابن عمر، وهؤلاء الأئمة الخمسة قد أتقنوا الحديث وأنه مرسل. فأتى الوهبي، ولأنه ليس من الأئمة الكبار، فتوهم أن الحديث إذا رواه محارب عن ابن عمر، فذكره عن ابن عمر. طيب، من الخمسة هؤلاء؟ أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي، الذي قال فيه الإمام أحمد: شيخ الإسلام. اكتب عن أحمد ابن يونس فإنه شيخ الإسلام. ابن يونس وحده لو خالف الوهبي فحديث الوهبي شيخ، نحن قلنا صفة أو عددا، لو أن ابن يونس وحده هو الذي خالف الوهبي فحديث الوهبي الشاذلي أنه خالف إماما جدلا، هذا التوثيق من أعظم التوثيق أن يقول فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، يعني أن يصفه إمام الدنيا في عصره رحمة الله تعالى عليه وطيب فراه بأنه شيخ الإسلام، معنى هذا توثيق في أعلى درجات التوثيق. طيب الثاني، إمام الدنيا الذي لم يفق الصحابة إلا بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبشنهم غبار إلا بصحبات النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن غبار المعارك كان يأتي في وجوههم وأنوفهم وإلا اجتمعت فيه كل خصال الخير، الإمام عبد الله بن المبارك الحافظ المحدث الثقة المجاهد المرابط المنفق، ابن المبارك لو خالف وحده الوهبي لكان حديث الوهبي شاذ. اثنان، الثالث الفضل ابن دكين ابو نعيم، ذكرت لكم من قبل قصته مع ابن معين واحمد نذكر بها، اخرج الخطيب البغدادي تاريخ بغداد وابن الجوزي في مناقب احمد باسناد الخطيب الى واسنادنا الى احمد ابن منصور الرمادي، قال خرجت مع احمد وابن معين الى عبد الرزاق بصنعاء لاخدمهما، فلما رجعنا مررنا بالكوفه فقال ابو زكريا ابن معين لاختبرن ابا نعيم، فقال احمد لا تفعل فان الرجل ثقه، قال بلى والله لا افعل، استاذنه على ابي نعيم فخرج وجلس على يعني على دكان يعني مثل ما نقول المصطبه من الطين، واحمد عن يمينه وابن معين عن يساره والرمادي يجلس على الارض، أتى ابن معين بثلاثين حديثا من حديث الشيخ ليقرأها عليه، وفي كل عشرة يغير حديثا، قرأ التسعة الأولى والشيخ جاد ساكت، فعندما أتى إلى الحديث العاشر الذي ليس من حديثه انتبه، فقال اضرب على هذا ليس من حديثه، ثم قرأ التسعة التالية، وعندما أتى للحديث الثاني من الأحاديث التي ليس من حديثه انتبه وقال اضرب على هذا ليس من حديثه، قرأ التسعة الثالثة ثم أتى للحديث الثلاثين الذي هو طلبه عليه فتغير أمره وقال اضرب على هذا، ثم أمسك بيد أحمد وقال أما أنت يا ابن منصور فأحقر من أن تفعل ذلك، ما تتجرأ، وأما أنت يا ابن حنبل فأورع وأتقى لله، وأما أنت يا ابن معين فأنا أظنها من فعلتك وارفصه واضربه في صدره فينقلب على ظهره ويدخل ويغلق بابه مغضبا. فقال أحمد لابن معين ألم أقل لك إن الشيخ ثقة؟ قال والله لرفسته في صدره أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء، أو كما قال رحمة الله تعالى. فهذا الجبل الذي توفي طال عمره إلى أنه توفي سنة 18 و200 وتتلمذ عليه البخاري وهو من كبار شيوخ البخاري، لأن يوجد تفاوت في وفيات هؤلاء الأئمة، مثلا عبد الله بن المبارك توفي سنة 81 و100، الإمام الرابع وكيع بن الجراح شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي، قيل إن هذه الأبيات تنسب للشافعي لكن ما كان وكيع شيخا للشافعي، كان قرينين، وكيع بن الجراح إمام كبير جبل من جبال الأمة إمام، ثقة ثبت الإمام. لو خالف وحده هذا الوهبي لكان حديث الوهبي شاذا. الخامس يحيى ابن عبد الله ابن بكير، الثقة إمام شيخ، الثقة شيخ البخاري. خمسة من الأئمة يروون الحديث من نفس الطريق، معرف أن محارب، عن ابن عمر أم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوهبي خالفهم وقال عن محارب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصدوق قد خالف خمسة من الأئمة الجبال، فعد حديثه شاذا، وأصبح الصحيح في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق الصحيح فيه الإرسال. إذن هذا الحديث حديث ضعيف، والسبب في هذا أنه حديث مرسل، بينما حديث الوهبي لو لم يخالف لكان أقل درجات أنه حسن، أقل درجات. لكن عندما وجدت المخالفة انتقل من التحسين أو التصحيح إلى الشذوذ والضعف. طيب، إذن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ألا يكون شاذا، ينفع عنه الشذوذ. والحديث الشاذ لا يصدق في شواهد ولا متابعات، لا يصدق، لأن معنى هذا أننا سنبطل الحديث المحفوظ الذي خالفه. طيب، الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح ما هو؟ العلة. الشرط الخامس وشرط العلة، انتفاء العلة. طيب، ما هي العلة؟ العلة في اللغة هي المرض، العلة هي المرض. عل يعل أو عل يعل، وأعله الله أي أصابه بعلة، والعلة المرض، والعلة المرض. فلان ما له؟ والله فلان ادعو الله له، عليل أي معلول ومعلم ومعلم، وعليل بمعنى مريض. فنفس المسألة، الحديث معلم ومعلول ومريض، فالعلة في اللغة المرض. في الاصطلاح احنا قلنا انه يجب ان تنتفي، يعني ينتفي الشذوذ وان تنتفي العلة، وان لا يكون شاذا ولا معللا. العلة في اللغة المرض. في الاصطلاح سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. العلة سبب غامض يطعن في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. هذا السبب إن وجد في حديث، وعلم العلل من أجل علوم الإسلام، وهو أصعب العلوم قاطبة، من أصعب وأشق وأتعب وأعصر العلوم علم العلل. لماذا؟ لأن الطريق إليه ليست معبدة، بل هي طريق شاقة، لأنها تقوم على جمع الطرق، وجمع الطرق يحتاج إلى تعب وإلى جهد وإلى نصب، وقبل كل شيء إلى توفيق الله عز وجل. فإذا لم يوفق العبد ولم يكتب الله له التوفيق، كيف يصل لمثل هذا؟ ولذلك الذين تكلموا في العلل كانوا أقل من القليل. والحاكم رحمة الله تعالى عليه يقول إن معرفة علم علل الحديث علم برأسه، وهو غير معرفة السقيم والجرح والتعديل. يعني علم قائم برأسه، لأن العلة الاصطلاحية تكون في حديث من؟ ها؟ في حديث الثقات أم في حديث الضعفاء؟ لا، في حديث الثقات. تفضل الله. الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن العلة الاصطلاحية تقع في حديث الثقات، والطريق إلى معرفة العلل جمع الطرق، أن تجمع الطرق وأن ينظر في اختلاف الثقات واختلاف الرواة وفي مدى ضبطهم وإتقانهم، فإذا فعل العالم ذلك وقع في نفسه أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. الإمام عبد الله عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه يقول: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يقل له حجة، يعني هو يقول هذا الحديث معلل، هذا الحديث ضعيف. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وسئل أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام الكبير: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ يعني ما هي حجتكم؟ قال: فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث فأذكر علة، ثم تقصد ابن وارة، يقصد محمد بن مسلم ابن وارة، عالم كبير في عصره، في عصر البخاري، فتسأله عنه فيذكر علة، ثم تقصد أبا حاتم، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس والد عبد الرحمن بن أبي حاتم، فيعلم، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، تختبر وتنظر، فإذا وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، إن وجدت خلافا فكل تكلم بقدر علمه وبقدر استطاعته وعلى ما يريد، من خلال علمه وفهمه، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. إن كيف يوصل إليه؟ جمع الطرق، باختلاط الحديث وعلم الحديث وعلم رجال الحديث وعلم الجرح والتعديل بشحم ولحم ودم العالم. ليس يعني بمجرد قراءات سريعة أو بخطف، لا، من الممكن أن يكون محدثا وليس من نقاد الحديث. ففرق بين النقاد الأئمة كأحمد وابن معين وابن المديني ومن قبلهم شعبة والثوري ومالك وامثال هؤلاء الفطاحل الكبار، ثم تنزل البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، ثم تنزل إلى النسائي والدارقطني وامثال هؤلاء الفطاحل الكبار، طيب، وبين الحفاظ الذين اهتموا بحفظ الأسانيد والمتون. ولذلك في بعض الأوقات ينصون أن فلانا ليس من نقاد الحديث وأئمة وجهابذته، مع أنهم يصفون بالحفظ، لكن ليس من الأئمة النقاد الذين ينقدون. هو يحفظ ويعلم لكن ليس من النقاد، ولذا لم يندر. يعني كنت أقول لبعض إخوانكم في بعض الأماكن: أريد أن نحصر من جاء بعد ابن تيمية إلى يومنا هذا ممن نبغوا في علم العلل، من بعد ابن تيمية، توفي سنة 28 و700، طيب، يعني تقريبا 700، يعني 700 بيننا وبين وفاته 700 سنة و3 سنوات. كم عالما من العلماء نبغى في في علم العلل في هذه 700 سنة محصورون لدقة هذا العلم ولصعوبته ولجلالة شأن من يشتغل. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: المعلل من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم بها إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب ابن أبي شيبة، هذا الذي عندي ابن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، قليل. وأيضا يدخل معه البزار مسند المعلل. من صعوبة، لماذا؟ أولا من أغمض الأنواع ومن أدقها مسلكا، ما يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، مراتبهم ثقة، هو ثقة ثقة، لكن هذا الثقة خالف مثلا، المخالفة هنا هل تضره أم لا تضره؟ كما ذكرنا لو أكمل ليس إمام، ولكن لو خالف في الزهر مثل مالك ولم يمكن الجمع، انتبه لهذه الشروط التي أذكرها، فحديث الليث يعلل مع أنه إمام لكنه في الدرجة الثانية. هنا مراتب الرواة من حيث التوثيق والتضعيف والتجريح والتعديل، ومن حيث موقعهم في الشيوخ الذين يرون عنهم. انتبه، هذا أخطر وأشق، يعني علوم الحديث على الإطلاق يحتاج لاطلاع واسع ولتعب وكد وجد وجهد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، يرزق بفهم ثاقب وحفظ واسع ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشيء. لو نظرنا كيف يعرف علم العلل، هو بالممارسة والتعب والاشتغال والتتبع للرواة والأسانيد والمتون، وأن يعرف يعني مراتب الرواة، وأن يختلط الحديث وعلم الحديث بشحم العالم ودمه، عند ذلك يستطيع أن يميز ولو قصرت عبارته، كما قال الربيع بن خثيم رحمة الله تعالى عليه: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. تجد مثلا حديثا يذكر العالم يقول هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من أين عرفت أنه مكذوب؟ من كلام، من هذا الكلام. يعني تصور مثلا أحد الناس أتاك وقال: أنا سمعت مثلا أبا حفص يقول إن دعوة الإخوان المسلمين هي دعوة الحق، تنكر هكذا أم لا؟ ها؟ ستنكر مباشرة. لماذا؟ لأن هذا الكلام يخالف حياة الرجل. فعلماء الحديث الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كلامه وعرفوا ألفاظه ينكرون مباشرة ما ليس من كلامه، حتى ولو لم يطلع على هذا الإسناد مباشرة، يقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام تقشعر منه النفس ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا. فعلم العلل من أدق وأجل العلوم الإسلامية. طيب، ما هي أسباب العلة؟ قبل هذا يعني هناك كتب ومؤلفات ألفت في العلل والكلام على العلل، لكن تعالوا بنا نأخذ مثلا مثالا نقرأه بحيث يعني يوضح لنا ويخفف حدة الاصطلاحات وما أشبه. في كتاب ضوء القمر على مسند ابن عمر، مسند ابن عمر للإمام أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، كتبت عليه ضوء القمر. فننظر كيف يعلم الأئمة والعلماء وكيف يرد. حديث أبو أمية يقول حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخي المسلم، ونحن اليوم الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم، الله المستعان، ماذا لو رأوا عصرنا. وذلك أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا يعني في المطبوع بالغبن هي بدعينا، أنزل الله عليهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينه. قلت وأخرجه الطبراني من طريق سعيد بن عثمان به، وتابع سعيدا عن أبي بكر ابن عياش الأسود بن عامر، أخرجه أحمد في مسنده وفي الزهد كما في بيان الوهم والإهام لابن القطان والصحيحة، ولم أجده في المطبوع من الزهد والنسخة ناقصة، وصححه ابن القطان وكذا ابن التركمان في الجوهر النقي. لكن انتبه من هنا يبدأ الكلام، لكن قال الحافظ في تلخيص الحبيب وعندي عند ابن حجر أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول، وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول. إذن ابن حجر يعل هذا الحديث لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن شروط الحديث الصحيح كم؟ 5. لكن رجال ثقات، إذن توفر كم شرط؟ 4. توفر شرطها العدالة والضبط، ويبقى اتصال السند، ويبقى عدم الشذوذ، ويبقى انتفاء العلة. لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء، ويحتمل أن يكون عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر انتهى. هذا كلام الحافظ في التلخيص الكبير. أعيد، صحح الحديث ابن القطان وابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي. طيب، ابن حجر يعل هذا الحديث فماذا يقول؟ وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول. طيب، بعضهم عاد كلمة معلول لأنها في يعني من حيث اللغة، وقال هي معل ومعلل، لكن استخدمها العلماء فيجوز في الحديث أن يقال له معلول ومعلل ومعلل. وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء، ما ذكر سماعه من عطاء، فقال عن عطاء. ويحتمل أن يكون عطاء الخراساني، لأن المتبادر أنه ابن أبي رباح، وابن أبي رباح ثقة، والخراساني متكلم فيه، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر. انتهى كلام الحافظ. قلت قوله ويحتمل أن يكون عطاء الخراساني فيه نظر من وجوه. أولا أنه ورد مصرحا به بأنه ابن أبي رباح عند كل من روى الحديث، يعني ابن حجر يحتمل أنه خراسان مع أنه صرح بأنه ابن أبي رباح. الثاني الأعمش معروف بالرواية عن ابن أبي رباح وليس معروفا بالرواية عن الخراساني، بل لا نعلم له رواية عن الخراساني. الثالث، طيب عفوا، والقاعدة أن الراوي إذا أهمل فيحمل على المشهور عنه بالرواية، يعني مثلا عن سفيان، عن حماد. من سفيان؟ ينظر في الرواة عنه، مثلا إذا كان الراوي عنه يعني مثل وكيع، مثل يحيى بن سعيد القطان، مثل عبد الرحمن بن مهدي، فهو الثوري. وإن كان الراوي عنه مثل سفيان بن عيينة، عفوا قلنا مثل الحميدي، مثل علي بن المديني، مثل أحمد، فيكون ابن عيينة. فالراوي إذا أهمل، هناك قاعدة عندهم، وأطيل قليلا في هذه القاعدة فأقول: قال الحافظ نفسه في هدي الساري: القاعدة أن مثل هذا المهمل إنما يحمل على الأكثر، وأما الأقل فينسب. يعني الأكثر أنه روى كثيرا عن فلان، فإذا روى قليلا عن رجل ونسبه فلا يحمل الإهمال على المقل، إنما يحمل على المكثر عنه. وقد رجح الحافظ بهذه القاعدة كثيرا جدا في هدي الساري، وكذا في فتح الباري، والأمثلة ذلك ما ذكره في هدي الساري صفحة 240. قال: ويتقرر أنه إذا روى البخاري، روى أي البخاري، عن إسحاق عن أبي أسامة، إذا لم ينسب إسحاق فهو ابن إبراهيم الحنظلي، وإن روى وإذا لم ينسب إسحاق فهو ابن إبراهيم الحنظلي، وإذا روى عن غيره نسبه، وربما روى عنه أي إسحاق فنسبه أيضا. يعني إسحاق، البخاري يقول حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أبو أسامة. من إسحاق؟ يقول إن هو بهذه الكيفية يكون ابن رهوي. طيب، وقعد هذه القاعدة أنك إذا وجدت في البخاري إسحاق عن أبي أسامة فهو ابن رهوي، لأنه إذا روى عن إسحاق عن أبي أسامة ولم يكن ابن رهوي فإنه صرح به إسحاق بن منصور الكوسج مثلا، أما ابن رهوي أو ابن رهوية فإنه يقول إسحاق فقط، وفي بعض الأوقات يقول ابن رهوية أيضا. صفحة 242 يقول: فالحاصل من هذا كله أن إسحاق عن عبد الصمد حيث أبهم فهو ابن منصور، إذا كان عن أبي أسامة فهو ابن رهوية، طب عن عبد الصمد فهو ابن منصور، مع أنه هنا قال البخاري هنا حدثنا إسحاق وهنا حدثنا إسحاق، لكن ينظر في شيخ إسحاق. صفحة 244 قال: أي البخاري في الطهارة وفي عدة مواضع حدثنا إسحاق، قال حدثنا خالد، خالد بن عبد الله الطحان. الآن عندنا إسحاق بن راهوية وعندنا إسحاق بن منصور، فمن هو؟ لا، فهذا إسحاق بن شهيل الواسطي ثالث. إسحاق عن أبي أسامة من هو؟ إسحاق عن عبد الصمد من هو؟ إسحاق عن خالد من هو؟ فهنا إسحاق عن أبي أسامة هذا ابن راهوي، ما يقول إسحاق ابن من؟ إسحاق عن عبد الصمد هذا ابن منصور، إسحاق عن خالد ابن عبد الله الطحان هذا ابن شاهين الواسطي. وخالد هو عبد ابن عبد الله الطحان وقد نسبه في بعض المواضع. صفحة 44 و200. قال أي البخاري في باب من نسي صلاة، قال حدثنا قال حبان قال حدثنا همام. وحبان هذا بفتح الحاء المهملة هو ابن هلال، وليس هو حبان بالكسر وابن موسى لأنه لم يدرك هماما، يعني هو روى الاثنين حبان، واحد حبان واحد حبان، حبان ابن هلال وحبان ابن موسى. فإذا روى عن همام ابن يحيى من هل حاء أم حي؟ من فيهما؟ لا، حبان ابن هلال، لأن حبان ابن موسى لم يدرك هماما. صفحة 47 و200. قال البخاري في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، حدثنا علي قال حدثنا يحيى. من علي؟ علي بن المدين ويحيى ابن القطة. قال صفحة 254. قال أي البخاري في الصلاة والجنائز وتفسير سورة الدخان، حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عوانة. أما الذي في الجنائز فنسبه ابن السكن يحيى بن موسى فيحمل الباقي عليه، طالما ورد منسوبا يحمل بقية الذين أهملوا على هذا. صفحة 55 و200. قال أي البخاري في العلم وغير، حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. من مشايخ البخاري اثنان، أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وعبد الله بن عمرو المقحط. فمن هو؟ وأبو عمرو هذا اسمه عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج البصري يقال له المقحط. وقد روى البخاري أيضا عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي، لكنه لا يروي عن عبد الوارث. إذن أبو معمر عن عبد الوارث هو عبد الله بن عمرو بإطلاق. هذه قواعد إذا حفظ طالب العلم يتمكن في فهم البخاري أيضا. صفحة 286-87. قال أي البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة. محمد بن جعفر من؟ محمود. من محمد بن جعفر؟ ما سمعت بمحمد بن جعفر؟ ما سمعت بغندر؟ ها؟ يقول رحمه الله، قد يظن من لا خبرة له أنه غندر، لأنه المشهور، لكون المصنف يروي عنه بواسطة محمد بن المثنى وبشر بن خالد ومحمد بن بشار وهذه الطبقة، وليس هو به، وإنما هو محمد بن جعفر ابن أبي كثير المدني، وليست لمحمد بن جعفر غندر رواية عن هشام بن عروة. قلت وغير هذه المواضع الكثير والكثير. وللإمام النقاد شيخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذا المعنى في كتاب المستطاب سير أعلام النبلاء، ولولا خوف الإطالة لنقلته فليراجعه من شاء. إذن القاعدة أن المهمل يحمل على ماذا؟ على المكثر عنه. أعود فأقول وكيف وقد وقع التنصيص على أنه ابن أبي رباح، كل هذا في الرد على من؟ على الحافظ ابن حجر. ثالثا، الخراسان لا يعلم له رواية عن ابن عمر على عكس ابن أبي رباح، يعني هو يقول يحتمل أن يكون الخراسان. كل هذا نحن نرد على الكلمة التي قالها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أمير المؤمنين، ونحن مهما بلغنا لم نصل يعني إلى كعبه رحمة الله تعالى عليه. رابعا، لو فتح باب الاحتمالات لسد باب النقل وكسد أمر السنة، ويقول يحتمل، إذن كل إنسان سيقول يحتمل، وباب الاحتمالات يجب أن يغلق خاصة إذا كان في الأمور المنصوص عليها والأمور المشهورة في السنة والحديث. أما قوله الأعمش مدلس فحق، ولكن فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في كتابه القيم ميزان الاعتدال. قال رحمه الله تعالى هو يدلس يعني الأعمش، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة وأبي صالح السمان. فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، قلت ولم يتبين لي هل هو مكثر عن عطاء أم لا، مع أن الحافظ في طبقات المدلسين عد الأعمش من الطبقة الثانية الذين احتمل الأئمة تدليسهم. انظر في التأصيل جعل الأعمش من الطبقة الثانية الذين احتمل الأئمة تدليسهم، لأنه في طبقات المدلسين قسمهم خمسة، الذين لا يدلسون عن الثقات، أو الذين ندر الأولى الذين ندر تدليسهم، الثانية الذين احتمل الأئمة تدليسهم إما أنهم لم يدلسوا إلا قليلا أو أنهم لا يدلسون إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة أو لجلالتهم ولفضل كالثروس. الطبقة الثالثة الذين يدلسون عن الضعفاء، وهؤلاء يعني ينظر في أمرهم، يدلسون عن الضعفاء وغيره سينظر في أمرهم، وما صرحوا فيه بالتحديث قبل وما لم يصرحوا فيه بالتحديث لا يقبل. الطبقة الرابعة الذين يدلسون عن الضعفاء وعن أهل المناكير، فهذه يعني يرد عن عنتهم بإطلاق. الطبقة الخامسة الذين هم ضعفاء وزادوا الأمر سوءا بالتدليس أيضا، فإن أعمش عده من الطبقة الثانية كيف هنا يعل به؟ يعني هو نفسه عده ممن احتمل الأئمة التدليس، كيف يعل به الحديث؟ طيب، أما رواية عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، عطاء ابن أبي رباح، عطاء الخراساني ليس له رواية عن ابن عمر، إذن قوله يحتمل أنه الخراساني خطأ. طب عطاء ابن أبي رباح هل سمع من ابن عمر؟ فقد اختلف في سماعه منه، اختلف في سماعه من ابن عمر، فأنكرها أحمد وابن معين وأثبتها البخاري وغيره. دخلنا إلى الجبال، رؤوسنا تتكسر، لأننا سنحكم بين الجبال، نقف في وادي وننظر للجبل هذا وننظر للجبل هذا، جبل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، جبل البخاري ومن معه، فكيف نرجح؟ وانتبه أنك ستخطئ أحد الطرفين، أحمد وابن معين ينكران سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر، البخاري يثبت ومن مع البخاري من الأئمة أيضا، وأثبتها البخاري وغيره وهو الراجح إن شاء الله تعالى. فقد ورد سماعه منه عطاء من ابن عمر بأسانيد حسنة وأسانيد ضعيف، فمن الحسان ما رواه الطبراني في معجمه رقم كذا، وما في الأوسط برقم كذا، وقد اعتمد الاتكاء على الأئمة، نبدأ نتكئ على الأئمة في المحاكمة بين الجبال الكبار، وقد اعتمد سماعه غير واحد من المتأخرين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المزي والعلامة ابن القيم والحافظ أبو محمد عبد الحق الأشبيلي والحافظ ابن القطان الفاسي والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم، ومن المعاصرين العلامة الكبير شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر، وشيخنا وشيخ أهل الحديث في عصرنا قاطبة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى. وصرح له ابن حبان واحد في واحد اثنين ثلاثة، صرح بالسماع في الثالثة في خمس، صحح له خمسة أحاديث لصحيح، منها حديث صرح بالسماع من ابن عمر، وصحح ابن حبان للأعمش عن عطاء في رقمين حديثا واحدا مقرونا بغيره، ولو أردت التتبع لعثرت على الكثير الطيب، لكن في هذا كفاية والحمد لله رب العالمين. وله طريق آخر حسن في الشواهد والمتابعات، ابن حجر أعلى، أنت ترد عن ابن حجر تتأدب وتعرف قدر نفسك، لكن تجمع الطرق إلى أن تتعب وتكد. أخرجه أبو يعلى في معجم عن علي بن عبد العزيز البغوي في منتخبه، وعلي بن عبد العزيز البغوي في منتخبه كما في بان الوهم والإهام، والطبراني من طريقين عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به، وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات كما في الصحيحة، والرياني في مسند، وأبو نعيم في الحلية، من وجه آخر عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به، أسقط من بينهما ابن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان، وعطاء من شيوخ الليث. قال أبو نعيم في الموضع الأول رواه الأعمش عن عطاء ونافع، ورواه راشد الحماني عن ابن عمر نحو. وقال في الموضع الثاني: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن ابن عمر، رواه الأعمش أيضا عنه، أي عن عطاء، ورواه فضالة بن حصين عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر. قلت: رواية فضالة أخرجها العسكري في تضعيفات المحدثين، وابن شاهين في جزء من الأفراد كما في الصحيحة. وقال: تفرد بي فضالة. قلت: وفضالة مضطرب الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم الرازي وضعف غيره. أما رواية راشد بن نجيح الحناني فلم أعثر عليها إلى الساعة، ولكنه لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما. وكذا رواية الأعمش عن نافع، فعسى الله أن يسره ولو بعد حين. ثم وجدت رواية الأعمش عن نافع بتوفيق الله وحده في معجب ابن المقرئ رقم كذا، الجزء الموقوف فقط، والله المستعان. وله طريق آخر عن نافع به أخرجه أبو داود، عن نافع عن ابن عمر يعني، أخرجه أبو داود والبزار كما في نصب الراية، والدولابي في الكنى والأسماء، والطبراني في مسند الشمين، وابن عدي في الكامل، والبيهقي من طريق حيوة بن شريع عن أبي عبد الرحمن إسحاق القرساني أن عطاء القرساني حدثه، أن نافع حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما به مرفوعا، وهذا إسناد حسن في الشواهد والمتابعات. أبو عبد الرحمن القرساني واسمه إسحاق بن أسيد، قال الحافظ: فيه ضعف. وعطاء القرساني وإن كان يدلس إلا أنه صرح بالتحديث. وله طريق آخر عن يحيى بن أبي حية الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، أخرجه أحمد في مسنده، ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق. وابن أبي حية مختلف فيه وصدوق، لكنه كثير التدليس وشهر حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح لغيره، والله المستعان. وممن صحح الاتكاء على الأئمة الكبار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن القطان وابن القيم وابن كثير والشوكاني وغيرهم. هذا نموذج من النماذج التي فيها التعليل والرد على التعليل. يبقى الكلام على أسباب العلة، ما هي الأسباب التي يعل بها العلماء؟ هناك أسباب وهناك أنواع. الله المستعان، كان ودي أن أشرح الأسباب وأن أشرح الأنواع، وأنا أزور في نفسي كلاما وأعد نفسي أن أشرح، ولكن سبحان الله الوقت يأخذنا أخذا، الله المستعان. فهناك أسباب للعلل، أسباب. ما هو الأسباب؟ مثل أسباب المرض. الآن الأطباء يقولون إن الصداع ليس مرض، لكنه سبب لمرض آخر، يعني تسبب من مرض آخر. ما هو؟ إمساك، كثرة سهر، قلة نوم، إسهال شديد، هم يقولون. فهناك سبب للمرض، سبب للعلة. ما هي أسباب العلة؟ هناك أنواع للمرض. هناك، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، مريض يمرض بالكبد، مريض يمرض بالكلى، مريض يمرض بالقلب، مريض يمرض في قدمه، مريض يمرض في رأسه، أنواع. فهناك أسباب للمرض وهناك أنواع للمرض، هناك أسباب للعلة وهناك أنواع للعلة. لكن إلى الله وحده نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. نعم يا أخي، أنت ماذا كنت تريد؟ ماذا كنت تريد تسأل؟ هناك قواعد أنا قعدتها. هل له رواية؟ هل له رواية؟ يعني الآن لم نكتفي بمجرد الاحتمال، إنما قلنا إنه ورد مصرحا به، فإذا صرح فلا كلام. طيب، أما إذا دلس فهنا تطرق إليه احتمال التدليس كالأعمش، لكن ينظر أيضا حتى في الراوي المدلس أكثر روايته عن من، فيحمل على من روى عنه حتى ولو دلس، حتى ولو دلس، فيحمل على الرواية على من روى عنه حتى ولو دلس، لأنه التدليس ماذا؟ الآن نحن عندما شرحنا في التدليس أو سنأتي إن شاء الله، شرحنا من قبل سنأتي إن شاء الله، إن هو ماذا يريد؟ هو يدلس، المدلس يدلس عن من؟ أولا ما هو التدليس؟ تدليس الإسناد ما هو؟ رواية الراوي عن شيخه. إذا نقول هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، مهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. إذن هو لن يدلس عن عطاء الخراساني لأنه لم يسمع منه، إنما يدلس عن عطاء ابن أبي رباح لأنه سمع منه، بحيث إنه يروي عن شيخه الذي سمع منه في الجملة. لكن لو روى عن عمن لم يلقه سيكون إرسالا خفيا. فهنا يعني مثلا المدلس مثلا محمد ابن مسلم أبو الزبير المكي، لو روى مثلا عن عطاء عن جابر، هو يروى عن جابر ويدلس عن جابر هكذا، لو روى عن عطاء عن جابر نقول هنا في هذه الحالة قد نزل في الإسناد فغلب على ظننا أنه لم يدلس، لأنه هو يريد يرتقي في إسناده فيروي عن شيخه الذي يروي عنه ويسقط الواسط. بمعنى كما قلت إننا في بعض الأوقات قد يعتري بعض الطلاب مثلا أنه يريد أن يقضي حاجته، بولك حصرك فخرجت وتركت جزءا من الدرس، رجعت ماذا قال الشيخ؟ قال كذا وكذا وكذا، كم حديثا سمعت من الشيخ؟ 3 أحاديث في غيابك. فأنت ستروي عن شيخك هذه الأحاديث بصيغة تحتمل السماع من أجل ماذا؟ من أجل إسقاط الواسطة من زملائك، فهم كانوا يريدون العلو في السند فيسقطون الواسطة. طيب نكتفي إن شاء الله إن الوقت يعني الله المستعان، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.